معنا شيخ أكمل بالنسبة لموضوع الصفقات. إذا الميزانية في إعلان الشركة الصينية حوالي 160-170 رقم من هذا القبيل موجود على الفلاح والزعوم الناس حفظ لا بحفظ لو غيرها الشركة فيها محفوظة بما يعادل بريال السعودي أو 600 مليون أو شيء من هذا القبيل. بينما الميزانية المعلنة من النظام داخل المملكة العربية السعودية هي 6 مليارات يعني 10 أضعاف الكلمة الحقيقية. إذا النهو والسلب على قدم وساق حتى بالرغم من الادعاءات عبد الله ومحاولاته أو اللي عندهم من وراء ظهري وولادي لأن رجل يعني رجل بسيط ساذج وعاجز. فهذا بعيد تماما أن حتى مشروعية الإنجاز يقول للناس أنا أنجزت لكم أمور دنيوية والأمور مستقرة ماذا تريد من أكثر من هذا؟ اتركوا الآخرة لرب العالمين. مثلا ممكن أن يظن في دولة أن تقول هذا مثل ما تقول الدولة العلمانية الغربية الدولة البريطانية مثلا تقول للشعب أنا أدخلكم الجنة أو أخرجكم من النار تقول أنا أدبر لكم الدنيا وأن تدبروا أنفسكم الآخرة إن كنتم تؤمنون بالآخرة. فحتى هذا أنجزنا شيء اسمه مشروعية الإنجاز ضررا بليغا بسبب الفساد الرهيب وعجز رجالات الأساسية غيرهم ليسوا رجالك وإنما مجرد مرتبين عند آل سعود عجز ما تقول لهم رؤية حضارية حقيقية. فإذا وضع النظام وأزمته لا يستدعى عليها وهو أيضا سقوط لا محالة بهذه العقلية وبهذه النوعية من إدارة الشؤون التي ترجم أن الفساد لا يمكن طبعا. يا شيخ لا زال هناك من يقول يعني هناك أمن وأمان ونحن أحسن من غيرنا وهذه العبارات تتكرر يعني عديدا يعني معروف وهذا سيكررها الناس في كل زمان سيستمرون حتى يصبحوا أسوأ من غيرهم. يعني مجاعة أمطار جدا بينت أنهم أسوأ من غيرهم وبينت أن أمطار طفيفة جدا كانت كافية لقتل مئات الناس إلا من كل آلاف وهدم ما لا يعد ولا يحصى من البيوت وإحداث أضرار بالغة إلى آخره. ثم بعدين قاموا بمحزلة التحقيقات مع البلدية ورجالات البلدية وهذا كله لا يجدي شيئا لأن أساس الفساد هو رأس الدولة ونوابه من كامل السلطة وليس هو الرجالات البلدية. رجالات البلدية هم إلى منفذين وأتباع لهذا المفسدين الكبار. فكل هذا لن يحل إشكالية لكن هذه الحجج موجودة سيبقى الناس يحتاجون أحسن غيرنا هناك أمن وأمان إلى آخره. لكن فضل حملة الدعوة نحن وغيرنا من حملة الدعوة الإسلامية لا يريد فقط الأمن يريدون نهضة بالأمة وإعادتها للدورة القيادية في العالم والوصول بها إلى درجة من الارتقاء والتحضر والدرجة حتى بين المعيشة المستقرة والحياة الغيدة في الدنيا ما يذكر بأيام الخلفاء الراشدين وعمر بن العزيز. وهذا مقدور عليه وأثبت التاريخ أنه ممكن متى ما جاء الحاكم الصالح أو النظام الصالح. ليس الحاكم ليس في أساس شخصية الحاكم لأن النظام الصالح مستقر لأن الآن إذا عاد نظام إسلامي يجب أن يعود نظام على خلاف على منهاج ولا يمكن أن يعود إلى رجل عبقري أو فرد أو الحاكم أو لدوي هو من لعمر على فضل يوم كان تلعي في لابد أن يكون النظام نفسه نظام قابل للاستمرار تبرز فيه إجراءات منضبطة للانتخابات ومحاسبة الحكام ولإقالتهم ولعزلهم ولمعاقبتهم ولاستبدالهم بطريقة منضبطة التي لم تتح للأمة فرصة طويلة كما ينبغي لأن الخلافة الراشدة تم الانتفاع عليها من بني أمية وحولت إلى ملك عضوض فلم تتم تطوير التجربة التاريخية كما ينبغي. الآن ممكن وضع الخطوط العريضة على الورق والاختلاس من الخبرات وتجارب الشعوب الأخرى وتجارب قناعاتها ووضع مسودة دستورية تكون إن شاء الله بداية الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. ونحن لنا أعمال في الطريق طبعا لا يفوت هنا بدأت أذكر في حاكم الطيري وكتاباته التي تعتبر يعني عالم على الطريق نحو الدستور المستقبلي. نعم فهذا هو الوضع. إذن فوضع مهلكة آل سعود أنها في طريقها إلى الانفراد لأنها مثل الديناصور لا يتناسب مع الزمن لا مع الزمن إسلاميا ولا مع الزمن علمانيا. يعني يعني مسخ لا يتناسب مع حركة التاريخ مسفت كما يقولون في الإنجليزية لا يتناسب إطلاقا مع الوضع التاريخي فلا هو مناسب للعصر من ناحية الانتشار الرأسمالية والعلمانية وصفها الأيديولوجية بتشرف العالم ولا هو طبعا له علاقة من قريب ولا بعيد بنظام الإسلام الذي عفوا يا دكتور لكن هناك من يقول يعني أن سبب تدهور النظام السلولي الآن هو تعديه ومباغتته للعلماء. يعني أنت تذكر الملك عبد العزيز عندما جمع اولاده عندما جمع ابنائه وحذرهم من التعدي على العلماء كان ذلك هذا يعني من ضمن الاسباب الذي يجعلها شرعيه. لا لا ليس هذا صحيح. هذه عقلية, هذه الكلام ينشأ من بعض طيب القلوب من الجهاديين ومن المخلصين ومن الطيبين بسبب السذاجة الفكرية وعدم قراءة التاريخ قراءة سليمة. ليس التعدي على الإسلام, لكن جعلوا الإسلام مساوي للعلماء. هذا غير صحيح. الإسلام معروف ومحفوظ بحمد الله, معروف ما هي الدولة الإسلامية, هي الدولة النبوية الشريفة في المدينة والخلفاء الراشدين ولمحة تاريخية حصلت أيام عمر بن عبد العزيز وموجود الآن في أدمغة المفكرين ويمكن أن يوضع له يعني مخطط على الورق بلو برنت كما يعمل مخطط المبنى قبل أن يبنى. هذا كله وارد وسيتم بإذن الله. هذا هو هذا تعديهم على هذا وتعاون مع الغرب وحرب الإسلام والمسلمين ومحاربة الله ورسوله ووقوفهم دائما إلى جانب كل ما يضر الإسلام والمسلمين قديما وحديثا. توقفوا مع قرنق ضد السودان, ووقفوا مع إريتريا ضد المجاهدين, ووقفوا مع النصارى لبنان وصرح بها وزيرهم أظن هو هلك الشاعر عندما كان وزير الإعلام قبل ذلك. حضر إنسان في مجلسه وقال عندما كان سفيرا في لبنان في أوائل الثمانينات وآخر السبعينات كان هو السفير في مصر وزير الإعلام الشاعر فريق الشاعر صرح لنا في الإرجاع أنه لابد أن نتعاون مع نقف ضد الفلسطينيين وضد أوائل شو حزب الله وإلى آخره وضد اليسار ونقف مع الـ مع الـ مع الـ مع الكتائب لأنهم يمينيين محافظين. فإذا فالرجل يفكر إذن هذا رجل سفير دولة تدعي أنها الوحيدة الإسلامية في العالم يفكر في مفاهيم اليمين واليسار وليس مفاهيم الإسلام والكفر. فإذا كان هذا حالها فلا يمكن أن تكون مثل الإسلام أصلا. هذه عقلية سائدة وبالفعل دعم الكتائب نقاش وضع أقصر. فهذا الذي سيأتي يعني أيضاً دعم الأردن دعم الأردن ودعم عباس ضد حماس هذا أيضاً كان هذه سذاجة. هذه طبعاً هو السذاجة لا علاج لها إلا الاطلاع والتفقه وتعلم تحليل وتفكير السياسي السليم. لا يكفي لهؤلاء أن يكونوا من حفاظ القرآن وحفاظ الأحاديث الصحيحة معثرة مجزأة. لابد أن ينظر نظرة شمولية إلى الكون والإنسان والحياة وإلى علاقة الإنسان بخالقه وعلاقته ببني البشر الآخرين وعلاقته بإخوان المسلمين وعلاقته بالدولة. تكون نظرة سياسية. نظرتهم ليست نظرة سياسية, نظرتهم نظرة أشبه النظرة مع أنهم يكرهون الصوفية وينتقدونهم نظرة صوفية روحانية حالمة تعيش في عالم الخيال. ولها تجد يستخدمون جمل مثل البطانة الفاسدة. هذا كله كلام أكل عليه الذهب. ما أحد في العالم مصدق أن هناك بطانة فاسدة. كيف توجد بطانة فاسدة إن لم يكن الحاكم نفسه فاسدا جذاب لهذا الفاسد؟ الحاكم الصالح لا يجتذب ولا يقرب منه إلا الصالح ويبعد الفاسدين, ينفر من الفاسدين. هناك الفرق طبيعي. هل كان في بطانة عمر أحد يسمى بطانة فاسدة؟ لا يقتربوا منه ولا يسرون حتى على دخول مجلس أصلا ولا يقرب بالضرورة. إذا وجدت بطانة فاسد معناها الحاكم فاسد. أما إن كان رداءه في الظهر أبيض لكن تحت الرداء قذر ونتن ونجس وإلا لما اقتربت منه البطانة. فهذا مش كل هذه المفاهيم البيئية البسيطة, كل هذه الأفكار الساذجة التي تعود إلى أيام الدولة العباسية وأيام الدولة الأموية وأيام الإمبراطورية الرومانية تدل على سذاجة فكرية. وحتى إذا أشاروا إلى أقوال بعض أئمة السلف والأكثر كانوا من أئمة الحديث وبعضهم من العباد, وقد انعزلوا بعد عصر الصحابة وآخر حركة لأئمة الفكر والدين والحديث ضد الدولة ومواجهتها هي ثورة 2 ضد الأشعث التي شارك فيها كبار أئمة السلف ورجالات الحديث الدرجة الأولى عبد الرحمن بن أبي إلى والعالية أبو الجوزاء وغيرهم قتلوا فيها وسجنوا فيها. هي آخر تحرك كان فيه رجالات الفكر والدين يمارسون عملا حربيا وسياسيا. بعد ذلك عذرا يا دكتور عذرا المقاطعة, لكن هناك من يرمي أي عالم أو أي داعية أو طالب علم إذا يعني اتجه صوبه نحو الحاكم بأنه خارجي أو أنه من الخوارج كما يسمونهم, فما مدى صحة هذه التسمية الذي يقاوم الحاكم ويسمى بخارجي أو من الخوارج؟ هذا من ارجو يكون الصوت جيد للجميع. نعم لا نعم الصوت هذه تسمية طبعا يراد بها تكفير الناس، لان السمعة التاريخية للخوارج سمعة سيئة جدا، والخوارج هم الفضل يقول بغاة او لان الخوارج هم الذين خرجوا على الناس وكفروا المسلمين وقتلوهم وسموهم بالكفر وقتلوهم، هذا الذي يسمى خارج بالتعريف التاريخي المطلق. اما الذي يخرج على الحاكم اما ان كان خرج بتأويل مستساغ فهذا يسمى باغي، اذا كان الحاكم شرعي فيسمى باغي، وان كان خرج بتأويل بحق والحاكم ظالم فهذا يسمى مصلح ومجاهد، مثل الحسين بن علي رضي الله عنه هذا مجاهد ومصلح وليس خارجي، وليس خارجي ولا باغي، باغي هو يزيد المجرم الباغي، الطاغي هو يزيد الذي اخذ السلطه ليس اهلا لها. فاذا نعم. فهناك درجات، اما الخارجي هو الذي يقتل المسلمين يصف اهل الاسلام بانهم كفار لانهم في معسكر الحاكم او مع الحاكم او لا يتبرزون على الحاكم او لما يرتكبون الذنوب، فهذا التلاعب بالالفاظ مع استخدام كلمة خروج وإلى آخره. ثم هذا كله يتعلق بالخروج بالسيف والمنابذة بالسيف، إذا لم ينابذ بالسيف فليس هناك خروج، لا يكون خروج إلا كانت منابذة بالسيف ولا البغي ولا القتال إلا، أما أن يكون معارض للحاكم رافضا له فليس هذا أصلا باب الخروج ولا البغي في الصدر ولا وفي الأصل، وإنما هو اعتزال الحاكم أو نقد الحاكم أو عدم التعاون مع الحاكم. فهم يتلاعبون بالألفاظ ويحاولون يعني تضليل السذج او سواء من طلبة العلم وتضليل العوام بهذا الكلام الفارغ، هذا كله كلام فارغ لا معنى وقف وذكر ونقدنا جزء منه في كتبنا فيما مضى، وسياتي نقد ان شاء الله هذا وتفصيله في كتاب سلطان الأمة بشكل اوسع ان شاء الله، هذا كله كلام لا معنى له ولا محصول وراه، كله كذب في كذب وتسجيل سياسي وسخف ولا كيف مصنف ملا عمر الذي يحارب الان الغزو الامريكي الذي يدعم قرزاي هو الحاكم المستقر قوة الحفاظ على الغزو الامريكي، هل هو خارجي؟ هل هو باغي؟ لا هو حب ودافع عن حوزه الاسلام والمسلمين، لكن عند ال سعود يعتبر هو خارجي، وهذا يطالب لهذا للاسف الشديد مؤخرا لم اسمع هذه نفسي، لكن حدثني بعض الاحبه ان سلمان عوده يطالب يعني باخذ العصا من وسطها والبدء في المفاوضات، يريد يعني يريد بلف اخر يود ولا يريد ان يداهنوا بعد 10 سنين من القتال وسفك الدماء والاستشهاد، يريدهم ان يفاوضوا على ماذا؟ النصر على الابواب الحمد لله لم يعد بعيدا باذن الله، فبعدما اختار النصر ينصحهم بالخذلان والمفاوضه عليك يفاوضون. نعم يفاوضون الامريكان على ان نعطيكم مثلا ايقاف وقت اطلال 3 اشهر تنسحبون فيها بامان، لا نطلق عليكم رصاصة على الانسحاب، هذا مو هذا تفاوض على الانسحاب وليس على شيء اخر، وهذا يكون مع الامريكان هم القوى الضاربه وليس مع كرزاي، تفاوض على كرزاي على ماذا؟ الامريكان يجب ان ينسحبوا، واعتقد 2 3 شهر كافيه جدا لانسحابهم، وياخذوا عم كرزاي ومن شابهه من العفن والنفن، ياخذوا عفنهم ونفنهم معهم ويتركوا البلد، هذا اقصى ما يمكن يفاوض عليه، وقت اطلاق النار حتى يتم انسحاب من الله بس. هذا يعني فللاسف الشديد ان يصدر مثل هذا الكلام من سلمان عوده ومن غيره، لكن هكذا تكون عندما يهزم الانسان ويفقد النظره السياسيه للعالم والنظره العقائديه للكون والانسان والحياه يصبح يتخبط. فهذا فاذا النظام السعودي في وضع لا يحسب عليه، ما زال لديه اموال طائله، وان كان المدخرات التي نشات في عصر السنين الأخيرة عند ارتفاع سعر البترول حصلت هناك مدخرات لا بأس بها، يقال أنها بلغت 400 مليار، لكن الظاهر أن هذه المدخرات ليست في اليمن لأنها محفوظة من عند صندوق النقد الدولي، وأظن أن النظام السعودي التزم بعدم التصرف بها حفاظا على ما يسمى على استقرار الأسواق وأوضاع العملات والنقد الدولي، بمعنى آخر أنها ليست تحت السيطرة، فإذا لا نحتاجها عندما تأتي الأزمة الاقتصادية الكبرى التي يتوقع أن تهجم علينا، هي بدأت هجمة في الواقع قبل 2 سنين، لكن بعد الهبوط الحاد الشديد جاءت ردت بالفعل المعتادة وارتفعت الأسواق بحوالي 50%، هذا شيء طبيعي بالمناسبة، والآن ستأتي النزلة الهبوط الشديد الذي يلي ذلك سيكون أسوأ من هذا بكثير، ولا توجد أي إمكانية لا تستطيع الحكومات الغربية وفي مقدمة أمريكا وبريطانيا الاقتراض أن اقترض إلى حد الثمانة، لم يعد لديه قدرة على الاقتراض أصلا ولن يقترض أحد شيئا ما، ولهذا سيكون هذا الانهيار مدمر، والواقع ان هذا سيكون اسوء عام من اللي الانكماش الكبير او الكساد الكبير عام 1929، واذا قارنته ستجده مشابها له الى حد بعيد، وكان هذا أسوأ. عام 1929 حصل الهبوط الشديد سنه 29، وحصل رد فعل وصعود وتفاؤل كبير مثل ما هو حاصل هذه الايام سنه 30 و31، ثم جاء الهبوط المدمر الاخر الذي استمر حتى حطم جميع امال الناس ومعايشهم الى بدايه الحرب العالميه الثانيه. ومن هذا الذي سياتي سيكون مثل ذلك واسوء منه. فاذا جاء هذا سيكون ليس اول شيء سيكمش اقتصاد انكماشه شديده، ربما تنزل مبيعات البترول من 10 ملايين برميل يوميا او 8 الى نصف ذلك، تنهار اسعار البترول لان الطلب عليه سيقل جدا ويكون هناك انكماش اقتصادي شديد. فاذا اراد سعود ان يتصرف بالمدخرات الموجوده لدى صندوق النقد الدولي ستقتل الدول العظمى ويعني في وجههم وتمصع اذانيهم. لا يوجد تقريبا في المنطقه احد ادخر او تعدى لمثل هذا، فتكون يعني قد تكون ضربه قاصمه وقاتله، قد تبدا فعلا احوال من المجاعه ومن بؤس العيش لكثير من الناس، مما يحدث احوالا قد تؤدي الى الثوره والتمرد المسلح. قد يحصل في غضون سنوات قليله بالاضافه لما يحصل في داخل امريكا من مصادمات داخليه وازمات وربما حرب اهليه. توقع تكون هذه أسوأ بكثير من الثلاثينات الميلادية القرن الفائت. فإذا هذه كله، فالنظام الآن يعني يعيش على أن الناس يعني جمهور الناس خائفون وعاجزون عن المواجهة، وما زال لديهم على الأقل يعني مثل يقولوا لديهم جبن وعيش جبن على الطاولة، يعني ما ماتوا جوعا، ما باجهت ما أصابتهم مجاعة فاضطروا إلى التمرد. لكن هذا قد يحصل، قد يحصل أسرع من توقع، قد يحصل في مصر، لأن مصر تتأثر بالانكماش العالمي تأثر شديدا جدا، وحينئذ خلاص حتى لا يجد الناس طبق الفول الذي يبقاهم إلى الآن ساكنين. وهناك تطورات خطيرة حاضرة في الطريق. نعم، ارتفاع حد البطالة أيضا في المملكة، ارتفاع حد البطالة بحد ذاته هو مؤشر خطير نحو الانهيار. مأساوي كثيرة. هناك عجز تام عن، ليس هناك رؤية حضارية، وليس هناك حفظ لأموال الأمة، وليس هناك استثمار. هذه الحين البترول له 70 سنة، وهناك نهضة لا بأس بها في بعض المرافق العامة وفي بعض الخدمات الأساسية وفي الجامعات، وهذه من السبعينات على أقل تقدير توجد جامعات متعددة. هل يعقل من 70 إلى 80 إلى 90 إلى الآن 30 سنة أو 40 سنة لم يتم تأهيل كوادر كافية من المهندسين والفنيين والعمال بحيث يمكن اخذ زمام الوضع البترولي بعينه؟ هذا كلام لا يعقل، لا يمكن يتم الا بالخيانه. انا اضرب لك مثال على الفرق بين هذا، بغض النظر عما نعتقد ونقول عن صدام حسين. في سنه 80 انا التقيت بناس كانوا من العراقيين اعرفهم ايام دراستي في المانيا، كنت زائر لالمانيا في سنه 81، فاشتكى لي احدهم ان الحاله الاقتصاديه المترديه في العراق وان حاله الجيش سيئه وانه ليس هناك اي تقدم فني او تكنولوجي، وانه حتى الظروف الخرطوشات الفارغه للمدفعيه يتم ارسالها الى اسبانيا لشحنها بالبارود وترتيب الزراده. هكذا كان وضع العراق من ناحيه التكنولوجيا سنه 80 و81. عندما حصلت حرب الخليج الثانيه وما يسمى حرب الخليج الكويت سنه 91، كان العراق ليس فقط يصنع خرطوشاته بنفسه بل يصنع صواريخ سكاد في 10 سنين. 10 سنين مده جيده اذا وجد نظام له دوافع معينه، اما عقائديه او عظمه قوميه أو اهتمام بالتصنيع، يمكن أن ينقل من التخل نقلات حضارية لا يستهان بها. وهذه 30 سنة إلى الآن لا توجد قدرة على أن يكون البترول بأيدي وطنية أو أيدي إسلامية على قرار. طب هب كان أيدي وطنية غير كانت تحتاج إلى ذلك. ماذا عن الأيدي الإسلامية من باكستان، من السودان، من مصر، من غيرهم؟ هذا يمكن اختيار الناس فيهم خير وفيهم إمكانية الثقة بهم وجعل وإعطائهم الجنسية وجعل المواطنين بحيث يشعروا بالانتماء وحيث يعملوا لخدمة على الأقل لخدمة بلد دعم كخدمة الإسلام والمسلمين. هذا لا يعقل. انظر إلى ماليزيا، كانت بلد لا يعرف لا يوجد فيها عندما استقلت في أواخر الستينات الميلادية من القرن الفائت، ماذا كان يوجد في ماليزيا؟ لا أحد يعرفها بشيء. بلاد زراعية يوجد فيها خضروات وفواكه. بعدها بثلاثين سنة، هذا كلام سنة 70 فلنقول، عند نهاية القرن اللي فات، بعد 30 سنة، ما هو وضع ماليزيا؟ ماليزيا عاصمة من عواصم الاقتصاد والمال العالمي، وكذلك عاصمة من عواصم إنتاج شرائح الكمبيوتر وإنتاج الكمبيوترات اللابتوبس وإلى آخره والشرائح. هذا كلام لا يمكن أن يقبل 30 سنة وما زال وضع البترول لا يكاد يوجد فيه. العمود الفقري للمهندسين والفنيين ليس من السعوديين او من العرب او من المسلمين. هذا كلام لا يمكن يكون الا خيانه متعمده وخضوع مطلق لهيمنه الدول العظمى والشركات العالميه المملوكه للدوائر الاستعماريه والدوائر الصوفيه العالميه. هذا هو طريق الحلال، هذا هو طريق الدمار. من رضي لنفسه بهذه يعني قضى حكم على نفسه على مدى طويل من الاعدام، لعله يفقد اليوم ويبقى على الكرسي متمتعا بالملك وبالشهوات، لكن غدا ابناؤه وابناء ابناؤه لن يبخل في يد الملك. لا يمكن ان يكون هذا حال طبيعي، هذا غير معقول غير منطقي ولا يمكن قبوله وغيره. وعليه فقس من لامر ما وسبب ما تاريخي انشا الملك عبد العزيز مصانع الاسلحه بالخارج. هذا بالتمثيل الى الان ما زالت على ما هي، تنتج فقط فشك رصاص البنادق وبعض البنادق وكذا، لم تتطور لكي تكون هناك امكانيه لانشاء في صناعه جزء من الطائرات، لابد ان تكون هناك امكانيه لانشاء اجزاء لا باس بها من الدبابات، لابد يكون هناك امكانيه لانشاء صنع المدفعيه. من الذي يمنع ان يتم في هذه المده الطويله الكوادر الفنيه اللازمه او تجنيسها؟ العالم الاسلامي الحمد لله مملوء بالكفاءات، وفي كثير البلاد في كثير من الكفاءات تعاني من الفقر والنقص، استخدمها يا اخي وعلمها اللغه العربيه واجعلها تحس بالولاء للبلد. هالجزء لا يوجد شيء من هذا، لا توجد رؤية أصل حضاري، لا يوجد شيء من هذا بتة. طيب ماذا عن صفقة الأسلحة البريطانية؟ صفقة الأسلحة البريطانية التي يعني تم كشفها مؤخرا من قبل، هذه كلها يبدو أن الصوت غير واضح. ألو، أنا أقول لك ما هي صفقات الأسلحة التي عقدت لا السعود عبر الأربعين خمسة سنة. نعم تفضل دكتور. الصفقات التي عقدها السعود عبر الأربعين خمسة سنة هي كالتالي، لها غرض، لها عدة أغراض. أولا تهويل بأمن، اسمعني؟ نعم أسمع تفضل. اسمعني؟ نعم أسمعك يا دكتور تابع. اسمعني أجبري قل لي اسمعك. نعم هذه الصفقات اولا اسعار، هذه اسعار غير صحيحه وغالبا فيها تضخيم كبير جدا، قد يكون الى ضعف او اكثر، والسبب في ذلك انه من المتفق عليه وقد تحدثنا مع بعض منسوب القوات المسلحه السعوديه عندما كانوا في لندن يفاوضون بريتش اير سبيس وغيرها، ان المتفق عليه ان 50% من ثمن الصفقه يذهب الى جيوب المنتفعين، منها حوالي 20 25% لجيب سلطان بن عبد العزيز و10% لفلان و5% لفلان وفتات موائد، وهناك بعض فتات الموائد لحتى الشخصيات البريطانيه. فاذا الاسعار مضخمه لابد حتى تحصل 50% لابد تضخمها، الاسعار معموله بالضعف، وهذا يتم عمله بطريقه بحيله كلاسيكيه الذي البيع لا يتم لال سعود والسعود، يتم مثلا شركه في باريس وشركه باريس تبيع على ال سعود، والوسيط ينظم الحسابات والدفاتر ويحول اموال من باريس الى ال سعود، يعني هذه التكنولوجيا قديمه معروفه بالاحتيال والنصب على مال الامه. فهذا الهدف الاول هو اذا النهب والسلب والغناء الفاحش الذي وصل به بهؤلاء المتنفعين، اصبحوا من اصحاب المليارات وعشرات المليارات، واصبحوا في راس القائمه من مليارديريات العالم كما تراها في قائمه فوربس والى اخره. هذا واحد. اثنين، عندما يتم شحن الاسلحه انا اشوف كثيرا لان هذه عبر السنين نشوف هناك كميات رهيبه من الاسلحه، هذه اين هي؟ لا نرى اين هي؟ اين هذه الاسلحه الرهيبه التي تكلف مئات المليارات؟ قارنها باسلحه وقارنها بالعراق وقارنها بايران، لا يوجد مقارنه بين الجيش السعودي الهزيل نسبيا مع هذه الجيوش، لا بالحجم ولا بالعدد. اين ذهبت الاسلحه؟ انا اتوقع هذا ظني انا، وبعض قد يكون بعض الظن اثم لكن اعتقد هذا ليس اثما، ان كثير من هذه الاسلحه يتم تسليمها لتجار السلاح لبيعها في السلاح السوداء، تصريفها في اعالي البحار، وتدخل اموالها في جيوش السلطان وزبانيه وحاشيه، ثم يصل شيء منها، هذا الشيء الذي يصل منها يبقى تحضير نزوع السلاح. خذ مثال هذه الطائرات التي تستعرض في السماء وتقوم للتدريب، طبعا اغلب الطيارين من ال سعود فهم يعني محل ثقه يطمئن اليه الى حد بعيد، ومع ذلك فالارجح ان اكثر الطائرات عندما تصعد لا تكون مسلحه، يعني الصواريخ غير قابله للعمل او لا توجد هذه الصواريخ، الرشاش ليس معرفا خشيه ان يعني من اي محاوله انقلابيه الى اخره، لا يوجد. وايضا الطيارين من السعود ليسوا مؤهلين وليس لديهم الشجاعه الكافيه، عندما غزا صدام الكويت اليوم في نفس اليوم كان تطلع الطائرات على الاقل استطلاع حمايه الحدود، لم يطلب احد منا ان تقاتل. كل الطيارين من ال سعود اتصلوا وقالوا انهم مريضين في البيت. ما هذا مهزله التاريخ الكبرى، مهزله كبرى لا يصدقها عقل، لا يصدقها عقل. فاين ذهبت هذه الاموال؟ الاموال كلها هذه للنهب، هذه الاسلحه كلها. طبعا يتوقع الاسلحه مخزنه اللي تصل والتي لا تبقى في اعالي البحار الله اعلم، تصل وتخزن وربما استخدمت في التدريب والاستعراض، وبعد مده تصبح هذه خربت سكراب وتطلب اسلحه اخرى. قارن ابسط شيء، قارن بس ميزانيه التسليح السعودي الى اخره على مدى من بدايه العصر البترولي، العصر السمنه من 75 ميلادي على الاقل، دع المده التي قبل ذلك. قبل ذلك كانت عصر نسبيا عصر يعني قله ماليه وبؤس، لكن بعد ذلك من 75 الى الان كم هذه كم عدد التسليح؟ 35 سنه مش كذا؟ او 30 سنه. قارن 35 سنه هذه مع 35 سنه من ايران او 35 سنه من من من العراق. بالاموال، حجم الاموال المصروفه وحجم الجيوش التي تم انشائها، وستصاب بحاله ذهول وصدمه. لعل احدى يعني المهتمين يتفرغ لهذه بضعه اسابيع او بضعه شهور يجمع المعلومات، بس فقط الارقام بشوف حجم النفقه وحجم الجيش السعودي بكامله بكل اسلحته الثلاثه لا يزيد عدد منسوبيها ما اظن وصلوا 100,000، 60,000، 70,000، 100,000. هذا خبري عندما تركت جزيرة مملكة آل سعود كانوا 60,000، يمكن أن أوصل 100,000. إذا قسمت هذا المصروف كله على كل رأس يعني كم صرف على الجندي، فستجد أرقام فلكية تحدث لديك حالة من الذعر إذا قارنتها بما يصرف على الجندي الأمريكي وهو من أكثر جنود العالم كلفة وأكثرهم تدليلا، وينتظر أن يكون هو في ميدان القتال وفي التدريب يجيه شوكولاتة ويجيه أكلات فاخرة وبرجر معلب قارن بهذا السجن ذا الرقم ارقام فلكيه بالنسبه لهؤلاء. هناك ذهب وسلف ولعب لا يصدق بالعقل. نعم واتضح هذا الامر يا دكتور، يا دكتور اتضح هذا الامر في المنطقه الملتهبه بين اليمن والسعوديه عندما قامت الحرب بين الحوثيين وانكشف الجيش السعودي يعني. أي عاجز عن مقابلة ناس حرفات عراة مجموعة قبائل في الجبال ومجموعة صغيرة، وحتى هذا الجماعة المجموعة للأسف الشديد خذلت من من من للأسف الشديد لغلبة الفكر الضيق والأفق الضيق عند كثير من المنسوبين للقاعدة في جزيرة العرب، بدل أن يكونوا يقفوا لنصرتهم أو يستغلوا فرصة لتوجيه ضربات نظام علي عبد الله صالح في أقصى الجنوب. عرض بعضهم أو سمعت أنه عرض على عبد الله صالح للتعاون مع الرافضة. هذا كلام لا يصدر من إنسان عاقل للأسف الشديد، لكن ليس هذا محل نقاش ولا سنناقشه يوما آخر إن شاء الله. فمع ذلك استطاعوا أن يلقوا الجيش السعودي والجيش اليمني يعني دروسا مريرة، وكان التلقين للجيش السعودي أكثر بكثير من الجيش اليمني، مع الجيش اليمني يعتبر جيش شحذين. ها إيش كذا الجيش اليمني كم صرف عليه؟ ولا عشر بشار عشر بالنسبة للجيش السعودي، ومع ذلك يمكن أنجز مع الحوثيين وأجرى مواجهات مع جهات كثيرة أكثر بكثير من الجيش. وظهر طبعا فضيحة قديمة قبل 20 سنة عندما دخل صدام الكويت، عندما تبين لا يوجد جيش سعودي ولا هم يحزنون، لا يوجد شيء يدل على جيش. أديك النقطة التالية، عندما جاء الأمريكان طبعا استدعى الملك فهد انهار وأدرك أنه يعني ليس لديه قدرة على المواجهة، والواقع لم يكن هناك حاجة الأمريكان لأن صدام لم يكن ينوي، وهذه غلطة من صدام، لم يكن ينوي غزاها، ولو غزاها لكان غير من التاريخ، حتى في العداك لكان غير من التاريخ في الجد، لكن لم يكن يضع، وهذا خطأ من العشق. على كل حال عندما جاء الأمريكان طلبوا الخرائط هذه المنطقة المتاخمة العرب، منطقة صحراوية، وطلبوا سألوا بخاف وين الخرائط هذه الخرائط، طب وين آبار المياه وين منابع المياه، فنظر إليهم الجيش الجيالات الجيش السعودي فاغرين أفواه مسكين في المياه، إيش مياه إيش كذا مجانين، هذه منطقة صحراوية لازم يكون في مسح كامل للمياه، ما أعرف أي يوجد مياه، ويكون عند كل جندي باك أب واحتياطات لو فقد في الصحراء أين يجد ماء وأين يتجه وأين يحفر، وقاموا بمسح مائي كامل، الأمريكان قاموا بمسح مائي كامل للمنطقة الحدودية على العراق. عجيبة عجيبة. الجيش السعودي على مدى عشرات السنين هذا ما بلد صحراوية ما عندهم مسح ماء، الجيش كيف تقاتل لو واقف عليك عدو فجأة ولا شيء، لابد الجيش عطشة إذا ضربت تمويلات فيها، فحتى يضربوا فقط يضربون التانكرز حقا هذا تكفي، أكيد لحظة أخرى لاحظ الأمريكان أنهم عندما أرادوا على الجيش قال لهم السعود لازم يشارك الجيش بعض المشاركة لو رمزية حتى لا نفهم. فقالوا طيب فأجروا تدريبات تمهيدية حتى يروا قدرات الجيش على الجيش غير قادر ليس لم يتدرب أصلا ولم يدخل في منارات ذات بال حتى أجريت منافسة بين مجندة أمريكية مرأة وليست هي من الجنود اللي في الميدان بل هي برتبة تعتقد لويتنت يعني ملازم مع ملازم أو كابتن سعود يعني ثلاثة نجوم هي ذات نجمين وذات ثلاثة نجوم في حفر ما يسمى خندق فردي تعرف الخندق الفردي أحيانا يضطر الجندي أن يحفر لنفسه خندق كاملة هو شخصيا بحيث يختبئ فيه يعني حفرة بعمق ليس طول الإنسان نص طول الإنسان لأنك تجلس فيها وأنت منكمش حتى تتجنب قصف القنابل وفي حالة الهجوم النووي أو البكتيري يكون فيها نوع من الشيلتر نوع من الحماية. فعاجز الضابط طبعا لأنه مترحل الجسم وسمين ولم يحفر شيء أبدا طوال عمره عاجز طوال اليوم أكثر من ثلاث ساعات لم يحفر والمجندة هذه أو الملازمة حفرت في خلال نصف ساعة أو ساعة امرأة وهذا حالة الرجال يعني فضيحة بكل معنى جيش عاجز غير مدرب مزوع السلاح مترحل لا ليس لديه خرائط معتبرة ليس لديه احتياطات لأحوال أسوأ أحوال الطوارئ ليس لديه خطوط تراجع معتبرة لا شيء مطلقا ولهذا عندما وهذا كلام من متى من سنة 90 متى جاء متى دخل صدام سنة 90 مش كذا نعم 89 أيوة 89 وأخرج سنة 90 نعم أخرج سنة 90 هذا كلام سنة 89 والآن حدث الحوثيين مثل البارحة قبل سنة أو سنتين يعني 20 سنة كاملة والجيش على حاجة ليس هناك أي شيء إطلاقا مهزلة بكل مقاييس يا دكتور والآن صدق وعقد عقليات حتى العقليات طيب ما الذي نعم تفضل دكتور كنت أشتغل مكتب الوالد عندما يعني كنت في الرياض الوالد رحمه الله نعم أديك النكتة هذه اشتغل مكتب الوالد محامي فكان في رجل له قضية من البادية فجاء الرياض هو من خارج الرياض حتى زرت رجل فاضل لا ما أذكر اسمه ولا اسم قبيلة حتى لا يتضرر إن كان ما زال حيا فتعرفني على ابن عم له في الحرس الوطني يعني قال هذا قائد كتيبة طيب كان هذا بعد أحدث الخليج قلت ها وش عندك من أخبار وش عندك من علوم ماذا لديك قال والله هذا الملك مضروب يعني فنظرت صاحبنا البدوي هذا ذاك الاخر هو يعرف هو يعرف ما يمكن بعد فسمى قالت لك تقول شلون مبروك يعني بين قال عندما دخلت صدام الكويت جانا امر انا كنت في لواء في حول القطيف حول جبيل ان اتجه الى حدود الكويت فاتجهنا لواء من حول بضعه على الحرس الوطني احسن بكثير من الجيش الرسمي وعندما اقبلنا قرب الحدود ارتفعت لنا غبره هذه الغبره ارعبت الجيش العراقي انسحب بعيد عن حدود مسافة 20 كيلومتر هذا قائد كثيف في الحرس الوطني اعتقد انه غبر في الحرس الوطني دفع الصدام انسحب 20 كيلومتر الصدام وصل الى حدود السعودية ثم انسحب 20 30 كيلومتر حتى يعطي اشارة واضحة ان لست ناويا على غزو السعودية لانه احمر سواء حساب ويعرف عنه اذا كان ما دور لو كان عنده عقل لك كان اكتسح المنطقة الشرقية وطارد الامريكان على المناطق الفلسطينية فانسحب الرجل حتى يعطي إشارة أنا ما أريد بكم سنتكون يدبر أسرع لكن إشارة لم يفهم ولا صاحبنا المسكين أمير كتيبة على الوطن يقول غبار وضع السلم انحاش صدام هرب صدام هذا كتيبة الحرس الوطني في آخر القرن العشرين فكرت مثل أيام أبو زيد الهلالي نعم يا دكتور أحسن الله إليك يعني لماذا إذا كان يعني هذا الوضع العام او الطابع العام الذي يكسو الجيش السعودي ما المبرر لبقاء هذا يعني لبقاء حكم السعودي حتى الان يعني اذا كان لا يوجد جيش انا ارى انه يحل وتوفر اموات ما لها اي قيمه صراحه ليس لها اي قيمه الامن الداخلي قايم به ما شاء الله هو الامن الداخلي وقوى القمع التابعه للنائب ولهذا يعتبر نفسه هو الاقوى يعني اعتقد لو حصلت مصادمه بين قوى الامن الداخلي وبين الجيش السعودي اتوقع ان قوى الامن الداخلي تكسر تكسب المعركة طبعا المشكلة في الأمن الداخلي أنهم في الغالب جواسيس وسفلاء وطلاب دنيا قد لا يصمدون لكن يوجد منهم ما دام فيهم نسبة ليس بهم من الجامعيين فهؤلاء يتقربون إلى الله بالتجسس على المسلمين وبالخدمة بالسعود فقد يوجد منهم من يعتقد أنه يدخل الجنة بطريقة ويكون عنده استعداد للقتال أكثر من الجيش السعودي يعني مهزلة تاريخية فوق. مهزلة تاريخية. لكن يا دكتور الا تعتقد ان يس الا تعتقد يا دكتور ان يعني الوضع يعني لماذا هم يعني مثل ما يقولون بالحجاز يفدون عضلاتهم على الجهاديين وهم عجزه امام يعني العدو الخارجي يعني ما هو السبب؟ هذا هذا هذا حاله بشريه طبيعيه من قديم الزمان مش قديم من قالوا عن الحجاج أسد عليهم في حروبنا عامة وعناء تستنفر من صفير الصافي أو شيء من هذا القبيل يمكن حافظ أنا ما نحفظ الشعر للأسف الشديد كان الشعر لطيف أسد علي وسبل حروبنا عامة خرفات تهرب من صفير الصافي أسد علي وفي حروبنا عامة انظروا عناء خرفاء تهرب تنفر من صفير الصافي وحتى خرجت له أو تنفر من صفير الصافي وخرجت له واحدة امرأة من شخصيات الخوارج فهرب منها. فدائما هؤلاء الجبناء والجبابرة يتجبرون على الضعيف ويذلون ويخدعون للقوي. وهذه صفات الإنسان اللي يعني الذي تنقصه القيم، ليس لديه قيم داخلية، ليس لديه قيم إيمانية أو قيم عقائدية أو قيم رجولة على أقل شرف واحترام. ولا تجد هذا، لا تجد مثلا في قاتلة في الصين وقاتلة في اليابان عندهم القيم الفروسية، رغم ليسوا مسلمين لكن عندهم قيم الفروسية وقيم الرجولة. ولهذا عند اليابانيين إذا فشل في أمر أو قصر قام بالانتحار أو أمر الجندي الذي المرافق أن يضرب عنقه، يعني تعبيرا عن شعوره بالعار والخزي. هذا لا يقام، ليس من هذا، هذا ليس أحد منهم عنده استعداد حتى يستقيل إذا ارتكب غلطة، لا عن كان يأمر فلويتنا المرافق أو ضرب عنقه. فهذا شيء طبيعي، دائما العبيد عندهم نفسية العبيد وعقلية العبيد يتجبرون على من تحت من دونهم ويذلون لمن فوق. هذه دائما عقلية ونفسية العبيد والأتباع. أما ذوي الرجولة وذوي الشهامة وذوي الفروسية ليست العبيد، تجد يحنوا على الضعيف ويتصلب هذه تبين لك رعيات الرجال ورعيات الناس. عندما أقول رجال أقصد يعني رعيات الناس رجالا ونساء، فتجد في النساء وفي الرجال. والتجبر على الضعيف دائما يصاب الذلة والخنوع أمام الكون، وهذه من صفات آل سعود العريقة المتأصلة. أجبر خلق الله على الشعب وعلى الجهادين في داخل البلد لأنهم كلة صغيرة نسبيا ضعيفة، لكن الشعب هو خارجية وذات الوزن تجدهم يعني يخنعون ويذلون. ولعلك رأيت انتشرت بعض القصص في الفيديو أعتقد في اليوتيوب وغيرها كيف يتعاملون مع الحوثيين اللي وقعوا في أيديهم من الضرب والجلد وأعمال التعذيب. هذا رجل كان يحارب في الميدان، عاملهم كحربي، عاملهم معاملة الحربيين. نعم. كما كان ولا بد، وليس معاملة الحربيين أنك تجلد وتضرب وقاعد أنك تجلد عبد حارب، لكن هذا انتقام لما حصل في الميدان كذا، يجلسوا في ميدان القتال، فوقع في يدهم رجل اشتغلوا فيه ضربا وتعذيبا. هذا ايضا واقع، هذا ايضا واقع المخابرات السعوديه. يعني تجد في خارج يعني اطار السجن هو قط وديع، لكن في داخل يعني السجن هو وحش كاسر لا يتعامل. انا اذكر عن انا اذكر بعد ان خرجت من سجن المباحث في الحائر وقبل ان اغادر البلد في اثر ترامب، كنت ذهبت إلى البنك في شغلة بنكية وكذا، فواقف في الصف في السيرة، كان فيها كذا شخص في الباب، ففي السيرة اللي بجنبي على الكاونتر الثاني على الشباك الثاني التفت فرأيت واحد عرفته كان في حائل من جالة في المباحث. سبحان الله. قالوا كذا التقت عيوننا عرفته، أنا أشاط يدي بالتحية والتفت عن بعيد ما بغيت أحرجه، لما التفت مرة ثانية اختفى ترك الصف وترك يعني إيش هعمل هو جهاز الواحد هرب اختفى تبخر لم يصل الكاونتر اصلا لان دخل انتفات ثاني وعد انظر ايش حصل له كان اختفى بدون اثر. سبحان الله. من يتجبر على من دونه دائما تكون عنده عقده نفسيه تجعله يذل امام من هو فوقه، هذا يكاد يكون هذه القاعده المضطرده في من، وهذه حاله مرضيه للنفوس البشريه. والعكس تماما، قال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، توقير احترام وليس ذله، ويرحم صغيرنا يعني مع الصغير تكون في رحمه ويخفض لهم جناح الذل من الرحمه، هذا مع الصغير ومع الضعيف. وليس العكس، ويرحم ويرق وحتى يتذلل الرأي وليس العكس. أما الكبير احترام مع الأدب إلا مع الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا لكل مرحلة الطاعة والسمع والطاعة والخضوع. وحتى الخضوع ليس خضوع ذلة بمعنى ذلة بهذا المعنى، لكن بمعنى خضوع والطاعة لمن طاعته مرضاه. هذه فرق بين نفسية من هذا نوع. طبعا هذا التربية الإيمانية والتربية العقائدية للجيش والنبي ما هي موجودة يعني. من كان مؤخرا طبعا بعض المشايخ طلبة العلم أثروا على جهات الجيش وعلى في السجون، نصحوهم ب يعني قيام بعض من التربية الإيمانية مثل تحفيظ القرآن إلى آخره، وهذا شبه أثر حميد، لكنها إذا كان لها أثر حميد سيكون على يعني بالعكس مما يريد الغاز، ولهذا لا يحبون هذا الشيء، وإنما إذا عملوه يعملوه من باب النفاق بس واللف والدوران، وحتى يعطوا نفسهم ما العمل حتى يعطوا نفسهم صبغة إسلامية، فلا بأس من أنه يضعوا مثلا جائزة لمن حفظ القرآن في السجن، أو أنه يدخل في قائمة العفو الملكي في آخر السنة وما شاكل ذلك. وما أظنهم يعملوها من قلوبهم، أظنهم يعملوها مكرهين، لابد من أن يقدموا للناس وللعالم بعض الرموز الإسلامية، فهذا رمز يظنون أنه رخيص يعني ما سيكلفهم كثيرا، لكن قد يكلفهم يوم من الأيام، لأن هؤلاء الذين حفظوا القرآن لابد أن يتأثروا بشيء من القرآن، لابد أن تحصل تغيير في مفاهيمهم وسلوكهم، وليس هذا في مصلحة الرسول. نفس الشيء مثلا بمطبعة القرآن الكريم في المدينة، أس نفاقا ودجلا لا ترى لقد حتى يعني تناسب لقب خادم الحرمين الشريفين. لكن طبعا توزيع القرآن على هذا الطرف الواسع بالترجمات المختلفة وبالقراءات خدم القرآن واستفاد منه بعض الناس، وهذا ليس في مصلحة الرسول. نعم. إلا إذا كان مخلص. هذا أيضا بعض طلبة العلم يعتبره يضفي نوعا من الشرعية، هذا الأمر يعني بعض طلبة العلم وللأسف يعتقد أن هذا يضفي نوعا من الشرعية على ابن سعود توزيع المصاحف. ما هو طبعا هم سعود ما عملوا هذا، لأنهم يعرفون أنه بعض طلبة العلم وكثير من عوام الناس سذج وبلهاء ممكن تستسري عليهم الأمور، هذا هو بدون شك يعرفون هذا جيدا، وطبعا يستغلون كذلك غباء بالأنظمة الأخرى مثلا الأنظمة العربية الأخرى وكذا. طبعا لا أتكلم عن النظام التركي، النظام التركي عرماني شرس، واجب النظام اللي التونسي مثلا قذر ومتعلم ووقح، لكن أنظمة أخرى في على درجة كبيرة من الغباء، ولا مثلا شيء لا تكلف كثيرا يعني ماذا يكلف مصر مثلا بدل ما حسني مبارك وأبناءه ينهبون عشرات المئات، ماذا يكلف وسط ضبع مئات الملايين وإعطاء مثلا طلبة بجميع أنحاء العالم مثلا منح دراسية تكون في العدد مثل وأكثر ما تعطيه جامعة المدينة، ولكن الغباء والحماقة هذه كانت تفعهم وتعطيهم يعني بعض السمعة وبعض الهاتف، لكن لحماقتهم وقصر نظرهم أسهل يعني يجدون هذا الفن ويعرفون من أين تلك الكتب بهذا الباب حتى من غيرهم بدون شك. سبحان الله. فهذا هو يعني هذه أشياء رمزية، هذه أشياء رمزية يعني يخدع بها كثير من الناس، ولكن برضو يحصل منها محصول جانبي لا محالة، لأن طبيعة الكون مهما فعلت وعملت لا يمكن أن تتحرر تماما من الأشياء الجانبية والنتائج الجانبية التي ليست تحت سيطرتك، لأن هذه طبيعة الكون. نعم سبحان الله. جيد تابع. أعتقد أعطينا هذا الموضوع حقه. لا نعم. طيب ناخذ فاصل قصير ثم نعاود مرة أخرى يعني مواصلة الحديث دكتور. المستمعين الكرام فاصل قصير ونعود إن شاء الله.